ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خلوه يتقدم شوية. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن. الصوت يأتي ولا ما يأتي؟ الصوت يأتي ولا يحتاج؟ لو جعلها هنا يكون أفضل، لأن قدم، لأن هذا يمنع الصوت. على يمين شوية. أيوة نعم نعم. حديث قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الإمام. أترك يا أخي، أترك المكان شوية للصوت. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد، شيخه هو يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. في ثلاثة أثواب بيض، وفي بعض الرواية السحولية: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس فيها، لم يكن هناك من الثلاثة قميص ولا عمامة، أو يقول ثلاثة غير القميص والعمامة، هكذا بعضهم قال. لكن الأئمة رحمة الله عليهم فسروا أن المقصود منها قطعا أنها كانت هي ثلاثة أثواب، ولم يكن من هذه الأثواب قميص ولا عمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. يمانية كانت تأتي من اليمن، والثياب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت بعيد كان يأتي من اليمن ومن الشام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الشامية أيضا، كان كمه ضيقا عليه. فالحاصل على كلها، اليمانية هي من اليمن، والأصل أنها يمانية وليس بتشديد الياء، إذا لأنها نسبة إلى اليمن وليس إلى اليمان. لو كان نسبة إلى اليمان فيقال يمانية يمانية، لكنه إلى اليمن فالتشديد لا يأتي في حالة يمانية، إذا زدنا فيها ألف فيكون التشديد بدلا من الألف، أو الألف يكون بدلا من التشديد. وإذا قلت يمنية فهناك يأتي بشدة الياء. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفن الرجال. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: فيه حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تعباهما في استحباب القميص والعمامة في تكفين الميت، لأن في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعنى ما تكون في ضبط ما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كفن ودفن في بيتها وغسل أيضا في بيتها، فبذلك قولها يكون هو الراجح من جميع الأقوال. وطبعا لم يقل فيه باستحباب القميص والعمامة إلا الظاهر استحسانا، والاستحسان كان عند مالك رحمه الله، كذلك استصحاب الحال، هذه أدلة كانوا يستدلون بها للأفضلية في بعض الأعمال، فيقال هذا قولهم، لكن ما اختار الله تبارك وتعالى لنبيه هو الحسن وهو الأفضل ولا شك فيه، فلا استحسان بعد ما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفنه الصحابة بإجماعهم، وإجماع الصحابة أيضا حجة، ولا يعرف أن أحدا يكون قد خالف هذا الشيء، فيكون ليس قميصا ولا عمامة. لكن هناك ناس اختاروا هذا الشيء فيجعلون القميص، والقميص حتى يخيط ايضا في بعض البلدان اخبرونا انه ياتي الخياط فيقطع جيب فيدخل راسه فيه ويغسل يخيط من اطرافه يعني الثوب يجعل جزئين الثوب يجعل هكذا جزئين فيقطع هنا للجيب وهنا يخيط وهنا يخيط فيدرج فيه ادراجا ثم بعد ذلك ثلاث اسواب زائده هكذا يقولون فيجعلون لهم خمسه او على الاقل ثلاثه يكون يعني القميص الذي يكون سابقا الى قدمه ثم فوقه يلف في ثوب ثاني ثم يغطى بالثوب الثالث ويربط كما قالوا ايضا استحسانا وراء وامام عند الراس حتى لا ينكشف لكن هي الثلاثه الذي ليس فيه قميص ولا عمامه فيكون اما ان يكون ازارا ويكون فوقه الثاني سابغا وفوقه الثالث هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون ثلاثة أسواب كلها يوضع بعضها فوق بعض ويلف أي نعم كلها في مقاس واحد وإذا كان صغر كما قالوا في التفاصيل وأنا رأيت في الفتاوى أيضا قالوا جاز إذا كان الثاني ناقصا فيجعل مثل الإزار ثم الثاني يلف عليه ثم الثالث يلف عليه هكذا وقد قال هنا في استواء القميص في تكفين الميت وحملوا الحديث لأن المراد ليس القميص والإمامة من جملة الأسواب الثلاثة هكذا قالوا يعني ما عددنا القميص والإمامة ثلاثة غير القميص والإمامة هكذا أولوا أو فسروا الحديث وإنما هما زائدتان عليهما وهو خلاف ظاهر الحديث كما قال الحافظ العراقي بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم قميص ولا إمامة مطلقا وهذا هو الذي فسره الجمهور وقال ابن حجر ليس فيها قميص ولا إمامة يحتمل نفي وجودهما جملة ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص وهذا الاحتمال الذي هم فسروا به ذكره لكنه قال والأول وأظهر وهو أنه ليس لم يكن في جملة ما كفن فيه صلى الله عليه وسلم قميص ولا إمامة قال الترمذي وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مختلفة حديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه إذا حصل الخلاف فيرجح ما يكون هو الأقوى لأنه يكون مختلف الحديث ومختلف الحديث أول ما ينظر فيه إذا أمكن الجمع فيجمع وإذا لم يمكن الجمع فينظر الناسخ والمنسوخ فإذا لم يمكن المعرفة الناسخ والمنسوخ منها فيكون الترجيح والترجيح يكون طبعا لها وجوه كثيرة منها أن يكون المباشر للقصة يروي القصة والثاني غائبا عن القصة وكذلك يعني من الوجوه التي ذكروها أيضا أن يعني إذا كان خاصة أقرب الناس وبلدي الرجل إذا كان يروي فيكون روايته أقوى أو تكون روايته أقوى وأرجح له فهنا حديث عائشة أشار إليه الترمذي إلى هذا الترجيح قال حديث عائشة أصح الروايات التي رويت ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أنه قال حدثنا حفص وهو ابن غياث الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة مثله زاد من كرسف من الذي زاد الرواية مدارها على هشام بن عروة يروي حفص فزاد ويروي يحيى بن سعيد القتان فلم يذكر من كرسف وزيادة الثقة مقبولة يعني من القطن الكرسف هو القطن زاد من كرسف قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة أو برد حبرة كلاهما جائز فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه يعني بعضهم قال أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة فقال ما أن اعتنت بذكر ثوبين لأن إذا كان برد حبرة وثوبين فيكون يرد الحبر يبقى ثوبين. فهي ما نفت هذه، كان ينبغي أن تقول أو كان ينبغي أن نفهم أنه كانت ثلاثة أسواب أجي ببرد حبرة وقد غطي به صلى الله عليه وسلم كما يظهر من الروايات، وأدخل في القبر ثم أخرج هذا البرد الذي كان فوق الكفن وفوق الثياب الثلاثة، وهو الذي ذكرت في حديث آخر بكل تفصيل قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه. انظروا الحديث السابق الذي فيه أين هو في أين تسعة لحظة قال حدثنا لا أيضا قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا وليد المسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة أو ثوب حبرة ثم أخر عنه، وفي رواية أخرى نزع منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نتصور أنها ثلاث، هي كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والحبرة كانت مغطى به صلى الله عليه وسلم عند إدراجه في أو إدخاله في القبر ثم أخرج منه هذا. نعم زي البشت وغيرها حتى رأينا أنهم يحطون عليه البطانية أيضا بعضهم. نعم ثم بعد ذلك وما لا كل هل هذه الحبرة يعني نعم جاءت رواية على كل حال هي ما دخل البرد مع النبي صلى الله عليه وسلم من جملة كفنه في القبر. اللهم صل على محمد. نعم ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس العوذي من الثقات المعروفين عن يزيد بن أبي زياد وهذا قالوا خبر واختلط فلم يتميز فترك حديثه. يزيد بن أبي زياد مضعف عن مقسم وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، يعني كان نجران والظاهر كانوا يعتبرونه من اليمن، فيعني أيضا بعضهم يقول يمانية لكنها على كل حال لفظ نجرانية هذه لم تأتي إلا في هذا الحديث عن طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال ثلاثة أثواب النجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه، مع أنه نفت عائشة رضي الله عنها بكل صراحة ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. هذا الحديث ضعيف وهو يخالف الحديث الصحيح، ماذا يسمى في هذه الحالة؟ منكر. الضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى منكر، فالحكم الدقيق على هذا الحديث أن هذا منكر ولا يصح هذا ما ذكر معناه هو أنه ثلاثة أثواب نجرانية وفيه قميصه الذي مات فيه. والذي يظهر أنه كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره في تفصيل الروايات إذا جمعت أحاديث الجنائز أو على الأقل أحاديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون استخرج منه أن علي رضي الله عنه هو الذي كما روت عائشة كذلك روى هو في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في حديث صحيح أنه كفن في قميصه الذي مات فيه، لأن قميصه الذي مات فيه غسلوه فيه صلى الله عليه وسلم، وليس يعقل أنهم يجعلون القميص الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وهو مبلول بالماء ويكفنون فيه صلى الله عليه وسلم أو ينتظرون حتى ينشف شيء، لم يأتي في هذا شيء، ولذلك نكارة واضحة جدا في هذه الرواية. نعم إيه لم يجردوا معناه مع قميصه غسلوا صلى الله عليه وسلم ثم لما جاءوا بالكفن فسحبوا القميص من النبي صلى الله عليه وسلم، ونتصور أنه هو مبلول في هذه الحالة لأنهم كانوا دون القميص كانوا يدلكون جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن باشر أحد ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده للغسل. نعم، كما هو واضح جدا في الروايات. ثم بعد ذلك قال: باب كراهية المغالاة في الكفن. غالى يغالي مغالاة، وهو من الغلاء يعني يجعل الكفن غاليا، لكنه في لماذا جاء بالمفاعلة؟ لأن هذا يأتي بالمبايعة والبيع والشراء، فيشتري ويأخذ، فالمغالاة في الكفن أي يكون الكفن غاليا أو الإسراف فيه، ما حكمه؟ قال: حدثنا، لأن هذه كلها قد يفتخر به أنه أعطي كفنا بكذا وكذا، فلا يصح هذا لا على كل في حياته وبعد مماته، يجب أن يكون قصدا في جميع الأمور ولا يكون مسرفا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وهو الطنافسي من الثقات، قال: حدثنا عمرو بن حاشم أبو مالك الجنبي. أبو مالك الجنبي هذا ضعيف الحديث، هكذا العلماء ضعفوه لأجل حفظه الضعيف، عن إسماعيل بن أبي خالد، هو معروف إسماعيل بن خالد الأحمسي من الثقات، عن عامر عن أليم، عامر وهو عامر بن شراهيل الشعبي، ولم يلقى أليا رضي الله عنه، فهنا انقطاع واضح. عن علي رضي الله عنه قال: لا تغالي، عن علي رضي الله عنه قال: لا تغالي، هكذا جاء فيه، يقول في نسخة لا يغالى، وهو الصحيح في الحقيقة، أو قال: لا تغالي لي، لا تغالي، قال لي لا تغالي، فكأنه خاطب علي رضي الله عنه عامر أي الشابي أو عامة الناس. على كل حال الرواية لا يغالى الصحيح، ما دام جاء في بعض النسخ فهو الأنسب أن يقال لا يغالى في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. يسلبه سلبا سريعا، يعني هل يكون أولا الحديث ضعيف وفيه سببان للضعف؟ أولا ضعف أمر بن حاشم أبي مالك الجنبي، وثانيا الانقطاع بين علي وبين الشعبي، لم يلقى الشعبي رضي الله عنه، والحديث ضعيف، لكن معناه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. لماذا يسلب؟ يعني بمجرد ما يدفن الإنسان هل يسلب الكفن منه؟ يعني لماذا يسلب؟ إما أن يكون الحديث الصحيح، إذا جمعنا في هذا الباب فيأتي الحديث حينما يجيب ويوفق للإجابة الصحيحة: من ربك وما دينك وما نبيك، فينادى أو ينادي مناد من السماء أن أفرشوا لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة، ثم الكافر إذا جاء فألبسوه من النار، هكذا جاء. فهذا المعنى إذا كان الحديث صحيح كنا نفسر بهذا المعنى، لكن هذا المعنى ثابت، لأن هذا لا يبقى عليه، إنما يبقى إما من الجنة وإما من النار، فالمعنى صحيح لا شك فيه، فيما يقع من الروايات أنه يسلب سريعا، لا يبقى معه هذا الثوب، إما ثوب النار أو ثوب نعوذ بالله من لكن الحديث لم يصح. وأما معنى النهي عن الغلاء، نهي عن الغلاء فهذا ثابت في عمومات الأدلة، الإسراف لا يجوز على قدر الوسط وكلا طرفي الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فيكون لا غاليا ولا يكون رديئا جدا، يكون وسطا على قدر ما يتمكن منه الإنسان. ثانيا، ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يموت فقال: انظروا إلى ثوبي هذين فكفنوني فيهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعطيك كفنا جديدا يا أبتاه. فقال: إن الحي أحق بالجديد، إنما هو للدود والصديد. فربما إذا بقي عليه لا شك أنه الله المستعان ظاهر الجسد يتحلل، والصديد وغيره وما يكون من النعيم والمقيم، والله أعلم بحالته. على كل حال الجسد ما يبقى في حاله حتى لو كان من كثير من أصلح الناس، إنما هي للأنبياء ولبعض الناس لبعض الأسباب. الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد يكون كافر يبقى جسده سليما، وهذا تحليله وتفسيره كما قال العلماء أن الأدوية سبحان الله بعض الأدوية سواء كانت هي أدوية من الطب العربي أقاقيري أو من الطب الجديد، قد تكون بعض الأدوية فيها بعض المواد لا يترك الإنسان يتحلل جسمه. نعم، ولذلك تذكرون أن خاصة الفراعنة في زمن ما قبل الإسلام كانوا يجعلون لموتاهم الحنوط خاص حتى يبقى جسم سليما، لكنهم فيما قرأت من الصفدي وغيرهم كتبوا بأنهم كانوا يسلمون. الأربعينيات هذه البدعة التي جاءت بعد الموت جاءت من مصر، كانوا يسلمون الميت إلى ناس مخصوصين في مصر فيخرج 40 يوما من كل الرطوبات التي قد تتعفن في داخل البطن، ما يبقى إلا الجلد والعظم، وكذلك حتى من المخ يخرجون بعد 40 يوما يحنطونه، إذا لم يبقى شيئا مثلا يتحلل من الداخل فربما يكون سليما، فالجسد يحنطونه بحنوط خاص فيبقى إلى مدة طويلة فالحاصل على كل حال هنا يعني مغالاة الكفن لا معنى له، إنما هو يكون على الوسط لا إسراف، وليس الإسراف من شيما المؤمن. قال الطيبي وابن العثير: أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، يقال غاليت الشيء وبالشيء وغلوت به أغلو إذا جاوزت فيه الحد، وفيه أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن، فإنه أي تمزيق الأرض إياه عن قريب يسلبه أي يذهب عنه سريعا. لكن الذي يظهر لي لو فسرنا هنا قالوا أنه يذهب في التراب والتراب يأكله إلى آخره، لكن الذي يظهر لي لو فسرنا أنه إما هو مؤمن وإما هو كافر، إما منعم وإما معذب، فالمنعم افرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة، والمعذب افرشوه من النار وألبسوه من النار. فسلبه هذا في هذه الحالة بمجرد ما يأتي ويدفن وإن الناس يتولون عنه وإنه لا يسمع قرآن آلهم يأتيه ملك أو ملكان فيسألان إلى آخره، وبعد ذلك يسلب منه هذا ويلبس لباسا إما هذا وإما ذاك، والله المستعان. هذا أيضا تفسير ليس ببعيد لأنه تفسيره بالسنة. نعم، لكن ما أشار إليه أحد. نعم، قال الطيبي: استعير السلب لبلا الثوب مبالغة في السرعة، يعني يبلى الثوب لو بقي في جسده يبلى، لكن الله لو فسرنا ذاك إذن لا يكون بعيدا عن الصواب إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: انظروا هنا، كأنه إشارة إلى سريع البلا أو سرعة البلا والذهب، كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردغ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا أو ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. وتمام الرواية جاءت وهي صحيحة إن شاء الله أنها قالت: يا أبتا نكفنك في ثوب جديد، قال: لا، الحي أحق بالجديد وأخلق بالجديد. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا الحديث وإن كان ضعيفا لكن النهي عن المغالاة يؤخذ من الأدلة العامة الإسراف في غلاء الكفن، وكذلك في كل شيء، حتى قد يكون الطيب وقد يكون يعني يجعلون القبر بنوع ليس يكون لعامة الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري، لأن محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة، والسفيانان يشتركان في كثير من الشيوخ والتلامذة، ومحمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة، فإذا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي وائل وهو اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين الكبار ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، عن خباب وهو بن الأرتي رضي الله عنه قال: إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إلا نمرة له إلا نمرة، هذا له معنى والله أعلم. الكفن يكون من مال الميت، لم يكن له إلا نمرة، إلا إذا كان تبرع أحد وأكرم أخاه الميت بثوب من عنده أو شيء، فلم يكن له إلا نمرة أي رداء له حاشية كما قالوا. كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، شيئا من الإذخر. جاء الإذخر في القبر، يعني في داخل القبر، وكذلك حتى يجعلونه كما قال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعقد شجرها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقبورنا ولقيننا، وفي رواية ثانية فإنه لقبورنا ولبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. الظاهر حتى الدفن في هذه الآلة كذلك، إذا أرادوا ملأ الفراغ الذي يجعلون فوق الميت فبالإذخر هو الأفضل. الآن يستبدلونه بأي شيء من الحشيش أو من البرسيم وغيره، لكن الإذخر إذا تيسر فهو الأفضل. نعم. فدل هذا على أنه إذا لم يكن هناك شيئا طائلا أو كفنا طائلا يطول جسم الإنسان، فينبغي أن يكون أول ما يغطى رأسه، وباقي جسده يغطى بشيء من الحشيش، والإذخر يكون. نعم. والرواية أظن في صحيح البخاري بأطول من هذا، قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه، فمنا من أكل من عمله شيء من هذا المعنى، ومنا من لم يأكل، ومنا من يهدبها هدبا، يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوسع الله عليهم حتى يأكلوا أكلا مبالغا فيه. ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد له إلا نمرة، كنا إذا غطينا رجله بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرنا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الإمام، قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: حدثني هشام بن سعد وهو المقري الكوفي، أنا حاتم ابن أبي نصر، الحاتم ابن النصر، وما وجدنا فيه ترجمته زيادة إلا قالوا كان من قن نصرين. قن نصرين الظاهر هذه مدينة بين دمشق بين حلب، أو قالوا أنها الآن في تركيا، أيا كان لكل حال، لكنهم لم يذكروا فيه جرحا وتعديلا، وقالوا إنه مجهول. أنا عبادة ابن نسي، وهو عبادة ابن نسي الكندي من الثقات، أنا أبيه نسي الكندي نص عليه أنه من التابعين المجهولين. أنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة. الحلة ما هي الحلة؟ الحلة ما يحتل فيه الإنسان ويدخل فيه، وأقل ما يدخل فيه القميص الإزار والرداء. الحلة هكذا في الغالب يقولون، الإزار والرداء، ثم توسعوا فيها الحلة كل ما يلبس الإنسان. نعم. وهذا يأتي في سيد الحلة، فأعطاه حلة، وفيه على حسب الزمان قد يدخل فيه الإمامة أيضا. فخير الكفن على الحلة، يعني كأنه العمامة والإزار والرداء، أو الإزار والرداء فقط. وخير الأضحية الكبش الأقرن، خير الأضحية الكبش الأقرن. وخير الكفن على الحلة، ما دام الحديث ضعيف فلا يستدل به، لكن خير الأضحية على الكبش الأقرن يؤخذ هذا المعنى من الحديث الصحيح الذي جاء عن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين. فالكبش الأقرن مختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ومختار الله له، وهو خير إن شاء الله. فهذا المعنى ثابت في الأضحية، لكن في الكفن لم يثبت الحديث ولم نجد أنه يصح من موضع آخر. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل هذا كفن الرجل في ثلاثة أسواب اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأفضل والأخير للرجال. أما النساء قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ليس هو الدورقي. الدورقي ظاهر من الطبقة العاشرة عالية. هذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات المعروفين. يعقوب بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال أبي يعني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن إسحاق محمد وهو صاحب السيرة وقال حدثني مدلس إلا أنه صرح بالتحديث هنا قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي. نوح بن حكيم الثقفي الطائفي أيضا قالوا مجهول لم يعرف بجرح ولا تعديل والمجهول حديثه ضعيف وكان قارئا للقرآن هذا قول ابن إسحاق وكان قارئا للقرآن قد يكون هذا تعريف لكنه مهما كان لا يكون تعريفا عند الأئمة الجرح والتعديل في قبول الحديث لأن الصالح والصلاح شيء آخر والحفظ والضبط شيء آخر ولذلك ولو كان قارئا للقرآن لا يكون القرآن يشفى لكن هنا في باب قبول السنة لا يقبلون منه إلا إذا ظهر منه من روايات أخرى متابعته وبعضهم جعل هذا قارئا للقرآن وما دام كان قارئا للقرآن كان معروفا لدى الناس ولو عرف بجرح كان يذكر هكذا قالوا فجعلوا حديثه حسن غير واحد جعلوا حديثه حسنا لكن من حيث الأصول الدقيق الذي يمشي عليه الأئمة رحمة الله عليهم يكون الإسناد ضعيفا. عن رجل من بني عروة ابن مسعود عن رجل من بني عروة ابن مسعود هذا مبهم والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر فبحثوا هل جاء أو لا لم يأتي. هو رجل من بني عروة ابن مسعود كان اسمه داود وهو ثقة إن شاء الله فلا يكون إبهام هذا الرجل هنا مضرا في صحة الإسناد لو كان هو وحده لكن ما دام العلل الأخرى قد مضت فالحديث يكون ضعيفا. وداود ابن أبي عاصم ابن عروة ابن مسعود الثقفي المكي من الثقات فهنا أبهم لكنه قد جاء في روايات أخرى صريحة أنه هو داود ابن أبي عاصم. هنا أيضا قال يقال له داود قال قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان هذا شيء آخر يرشعه بالتوثيق. أم حبيبة بنت أبي سفيان من كانت هذه؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدته ما معنى التوليد؟ في الغالب يقولون ربة الولادة يقولون للقابلة أيضا والتي تكون ربة أو يكون الرجل ربة قال ولد فلان فلانا أي رباه تربية فتربيته على يد أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه معنى الثقة أيضا إن شاء الله. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلى بنت قانف الثقفية وهي من الصحابيات قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. ومن قبل ذكر للزينب التي بنت النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها أم عطية أنهم غسلوها وأنهن غسلناها في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. الحقاء هنا الظاهر الجمع حق وهو الإزار الذي يكون الحق أصله ماقد الإزار لكنه استعير به للإزار فأعطى الحقاء. فهل هناك عدة حقاء أم حق واحد أعطانا؟ وفي بعض الروايات لا الرواية نفسها تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند الباب ويعطينا ثوبا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار. الدرع يعني القميص ثم الخمار الذي يغطى به الرأس وثم الملحفة التي تكون موسعة عليها بفوق الثياب ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ما هو كفنها يناولناها ثوبا ثوبا ثوبا ثوبا. الروايه في الحقيقه ضعفوا لكن يعني غير واحد من العلماء وحتى المصنف رحمه الله صحها او حسن هذا الحديث فبذلك رجح، لان اولا يعني نوح بن حكيم مجهول وكان قارئا للقران، قالوا لا لو كان في تلك الايام معروفا بسوء او بشيء من السوء فكان يظهر امره ما دام قد ستر الله عليه، فقراءته للقران وكونه حافظا لكتاب الله يدل على انه كان ثقه معروفا، فبذلك حسن هذا الحديث غير واحد من العلماء وبنوا عليه الحكم بان المراه تكون تكف بخمسه اثواب. خمسه اثواب: اولا لها ازار خاص، ثم القميص فوقها ثار اثنتان، ثم الخمار صار ثلاثه، ثم الملحفه الظاهر تلحف وتلف في ثوب ثالث، ثم ثوب فوقه اخر. هذه هي الخمسه، خمسه اثواب حسنوا اخذها او دفنها في هذه الحاله. والحديث عاله ابن القطان بنوه وانه مجهول، وان كان محمد بن اسحاق قد قال انه كان قارئا للقران، وداود حصل فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود، فان يكن ابن عاصم فسقه فيعكر عليه بان ابن السكن وغيره قالوا ان حبيبه كانت زوجا لداود. هذه كلها يعني ليس الظاهر مانعا ان يكون يدخل في توثيق داود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لام حبيبه عليها ولاده الى اخره. وقد جزم ابن حبان بان داود هو ابن عاصم، فالصحيح انه ثقه ان شاء الله. ولذلك قال بعض المتاخرين انما هو ولدته بتسديد اللام اي قبلته، يعني ولدته صارت كانت قابله لها، لكن الاخرون قالوا لا هي ربته. قلت فالحديث حسن صالح للاحتجاج. هذا المصنف شارح سنن ابي داود شمس الحق الذي مبادي رحمه الله يحسن، وعليه في الحقيقة فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم إذا رأيت الشافعي رحمه الله، فبنى على هذا وكان ينقل عن أهل زمانه أنهم كانوا يكفنون النساء في خمسة أثواب. كذلك المجموع في شرح المهذب ذكر هذا أنه كان معروفا لدى الناس هذا. فعلى كل حال العمل قد يكون على هذا الحديث على اختلاف في صحة الحديث وضعفه، وهو إن شاء الله يجوز العمل به في خمسة، وإذا كان أقل من هذا الذي يظهر، لأن الملحفة الأخيرة قد تكون كافية، لكن الأصل في الكفن أن يكون وترا، أن يكون وترا كما كانت في زينب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. فخمسة إذا كانت فهي تكون. فالعلماء عملوا بهذا ونقلوا العمل وعليه العمل على امتداد زمن الصحابة أيضا ذكروا، وفيهم ابن مسعود وغيرهم قالوا إن المرأة تكفن في خمسة أثواب. إذا راجعتم الكتب تجدون هذه الآثار، فيكون هو الأصل في تكفين المرأة في خمسة أثواب. إذا كان فثلاثة، لكن ثلاث قد يكون ناقص عليها، الإزار ثم القميص ثم يكون ثوبا سابغا سخينا، إذا كان فثلاث يكفي إن شاء الله يعني. لكن الثلاثة الخمسة هذه هي التي في زمن كان فيه ذات يد الناس قصيرة قليلة، ومع فقر الناس كانوا يحاولون هذا، فينبغي أن تكون هي السنة على قدر الإمكان. باب في المسك للميت. المسك معروف نوع من الطيب، وأنا أحسن أنواع الطيب الناس يعدونها، فهل يجوز المسك؟ نحن قد مضى بنا حديث أم عتية في كفنه أو دفنه في كفن زينب، فقال وجدنا في آخرتهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، وجعلنا في آخرتهن كافورا، اغسلنها بماء وسدر واجعلنا كافور. فهل يكون الكافور هو الأفضل أم المسك أيضا؟ فهنا ابو داود رحمه الله بعموم عام من الحديث استدل على انه اذا كان المسك ايضا فجاز ان يحنط به الميت. قال حدثنا مسلم ابراهيم وهو الفراهيدي الثقه قال حدثنا المستمر بن ريان البصري من الثقات انا بنظره اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة نعم من الثقات المعروفين العبدي ابو نظره العبدي انا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب طيبكم المسك. اطيب طيبكم المسك بالعموم هي احسن اطيابكم المسك. فلعل ابا داود رحمه الله اراد ان يبين لنا بان هذا ما دام هو الاطيب الاطياب فيجوز ان يطيب به الميت هكذا ولا يقال انه يكون خلافا للسنة. فاذا هل يمكن الجمع بحيث عند الغسلات نجعل يجعل في اخره اخرين كافورا ثم الثوب او جسد الميت اذا كان يحنط ويدلك به المسك فجاز الجمع بين الخيرين يكون خيرا ان شاء الله اذا تيسر. اذا تيسر والمسك لا يتيسر للجميع لكنه اذا تيسر فان شاء الله يكون العمل بهما لا يكون اسرافا ولا مغالاه. نعم. كذلك جاء في الروايات ان تجمير الميت التجمير في الحقيقه هو التبخير من الجمره من الجمره ماخوذ من الجمره فيجعلون الطيب للجمر فيفوه ويطلع يخرج منه الدخان وهو الذي كانوا يجمرون به الكعبة ويجمرون به البيوت ويجمرون به الآن هو معروف وهو كذا الذي التبخير أو بالعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره حديث صحيح إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. فدل على أن التبخير أيضا من جملة السنة بهذا العموم الذي إذا أجمروا الميت فالتبخير وكذلك عند الغسل أو عند الغسل يكون الكافور وبعده طيب أو قبله تبخير ثم الطيب كل هذا يكون إن شاء الله جائزا. باب في تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. تعجيل الجنازة وكراهية حبسها يعني عن الدفن. قال حدثنا عبد الرحيم ابن مطرف الرواسي أبو سفيان هو من الثقات أيضا وأحمد ابن جناب. أحمد ابن جناب كنوه بأبي الوليد لكنهم حكموا أنه مجهول فلا يضر. جاء مقرونا بثقة فلا يضر وجوده في الإسناد ولو كان مجهولا. قال حدثنا عيسى قال أبو داود هو عيسى ابن يونس. من يكون عيسى ابن يونس؟ عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو من الثقات عن سعيد بن عثمان البلوي هذا أيضا مجهول عن عزرة أو وقال عبد الرحيم عروة عزرة ابن سيد الأنصاري أو عروة ابن سيد الأنصاري فكلهم مجهولون فهذا الحديث عن أبيه أيضا مجهول. هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل ولذلك ضعفوه. عن الحسين ابن وحوة هذا صحابي حسين ابن وحوة يعني واو حا واو حا حا أخت الجيم فحسين ابن وحوة أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عيادة وزيارة فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. قد حدث فيه الموت يعني كأنهم ما شعروا وقد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرى لا أظن إلا أن طلحة قد مات فآذنوني به أو يكون معناه أنه قد حدث قرب أجله فإذا مات فآذنوني به فآذنوني به وعجلوا أي أجلوا في الدفن فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. هذا الحديث من حيث الإسناد كما ضعفه من حيث الإسناد المسلسل بالمجاهيل والضعفاء ضعيف لكن ما حكم أصل المسألة نبحث من مواضع أخرى. إذا كان هذا الحديث ضعيف والضعيف لا يعمل به فحكم أصل المسألة هل يجوز أن يبقى الميت بدون سبب ولا يدفن إلى ساعات طويلة أو إلى أيام؟ في الحقيقة حبسه لا يسيء وقد يؤخذ بالحديث الصحيح أسرعوا بالجنازة كما تأتي الرواية. وهذا الإسراع فيه في المشي أيضا ليس إسراعا بمعنى أنه يكون الناس يستهلكون فيه وربما أحد ما يقدر يمشي، إنما هو ليس مشيا بطيئا جدا، إنما هو الإسراع. كذلك لماذا يقال هذا الإسراع في المشي؟ لأنه قد فهمه بعض الصحابة، رأى أبو موسى العشري بعض الناس يمشون مشيا متخاذلا فرفع عليهم الصوت وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. كذلك أسرعوا بالجنازة معناه في الدفن، لأنه إن كان خيرا تقدمونه إليه وإن كان شرا تضعونه عن أعناقكم، تضعونه عن أعناقكم يعني تتخلصون منه. فيكون هذا الحديث وإن كان ضعيفا في مواراة الميت مسرعا بحيث بعد الموت لا يحبس، فيؤخذ الحكم بالحديث الصحيح أنه لا ينبغي أن يحبس بدون ثوب. وقد يكون هناك أسباب للتحقق والتثبت، مات في أرض لا يعرفه أحد وليس له ورثة، فقد يكون وقد يكون مات بثوب يحتاج إلى التحقق من القاتل أو كذا. هذه الأسباب قد ذكر العلماء للحبس. وفي الزمن الأول إذا حبس في الحقيقة كان يسير بالفعل جيفة منتنة، لكن الآن يمكن أن يدخل في المبردات هذه، فبذلك لا يجوز إلا لسبب واضح جدا. أما للانتظار بأن فلانا يأتي ويأتي، في الحقيقة هذا مما لا ينبغي والناس يخالفون السنة هناك. وإن كان بعيدا لا ينتظر يومين ثلاثة أو كذا، ينبغي أن يسرع به. نعم. هنا ذكر مع أنه حديث ضعيف، يقول هنا انظروا يشير إليه قال والحديث يدل على مشروعية التأجيل بالميت والإسراع في تجهيزه، وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وتأتي. ثم قال باب في الغسل من غسل الميت، يعني من غسل الميت فهل يجب عليه الغسل؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر الكوفي من الثقات، قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زايدة قال حدثنا مصعب بن شيبة، هذا أخرج له مسلم لكن متابعة، ومصعب بن شيبة لينوه. مصعب بن شيبة ابن جبير ابن شيبة الحجبي، كان من آل عثمان ابن طلحة الحجبي الذين هم أصحاب المفتاح، مفتاح الكعبة، وهو ضعيف في الحفظ. عن طلق بن حبيب العنزي من الثقات، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته، أي حدثت عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ابنه أخت عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، أي من أربع خصال أو من أربع أسباب أو أربعة أسباب، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. هذا الحديث تقدم أيضا، والحديث ضعيف في الحقيقة، لم يثبت للنبي عن عائشة بهذا السياق أنه كان يغتسل من أربع من الجنابة، وهذا أمر قد عرفنا وجوبه من جهات أخرى، حتى الآية تدل على هذا، إن كنتم جرما فتطهروا وإن كنتم جرما فتطهروا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالغسل من الجنابة واجب لا شك فيه. ويوم الجمعة أيضا جاء في الحديث أنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وليس المقصود منه محتلم أنه احتلم جاءه الحلم في الليل كما فسر بعض المشايخ كان يدرسنا، وهو ليس بصحيح في الحقيقة. محتلم بمعنى البالغ، سواء كان رجلا أو امرأة، هكذا قالوا. وبعضهم قال لا يجب غسل يوم الجمعة إلا من وجب عليه غسل يوم الجمعة، هذا كلامهم. لكن العموم الحديث يدخل في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة والتنقية. قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة على الأقل. فيكون لو ترك ولم يجب فقد يكون في الحقيقة يعني رائحته كريحة وكذا، ويحضر في المسجد ويحضر في مجامع الناس، فالناس يتأذون منه كما مما تتأذى منه الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فهنا يوم الجمعة أيضا يعني هناك بعض العلماء صرحوا قديما وحديثا أن غسل يوم الجمعة واجب واجب وجوبا عينيا هكذا قالوا على كل محتلم سواء كان يحضر الجمعة أو لم يكن يحضر، لكنه المسافر وغيره قد استثنى منه لأدلة واضحة جدا. الذي يحضر الجمعة خاصة له أسباب، كان الناس يأتون من مكان بعيد فربما أصابهم المطر وكانوا يلبسون الصوف، فإذا أصابهم المطر كانت تنبيت منهم رائحتهم كرائحة الضاني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. هذا سبب، لكن بدون ذكر السبب جاء في روايات كثيرة غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. فالذي نقول الأسعد بالصواب من يقول أنه واجب، في الحقيقة واجب بمعنى واجب، أنه على الأقل في الأسبوع مرة واحدة إذا لم يوجب عليه، وهذا مما عرفنا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة الأمة. والآخرون قالوا لا، واجب بمعنى ثابت، سنة، مستحب إلى آخره. ومن الحجامة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يغتسل، هذا واضح جدا في أدلة. وغسل الميت، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ وقد لو استقرينا وتتبعنا هل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الميت؟ أنا أردت أن أجد أن تريك هذا الذي يسمونه الحاسب الآلي الشامل، ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتغسيل أحد من الأموات. فقول عائشة كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل على المضارع يدل على الدوام الاستمرار أو على الأقل على أكثر الأعمال، لكن ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأموات، حتى الصغار أيضا لما مات ابنه وكذا ما جاء ذكره أنه هو الذي باشر بتغسيله. الحديث على كل حال ضعيف، لكنه ما حكم من غسل الميت؟ يأتي في روايات أخرى أن كان الأمر أولا من غسل الميت فليغتسل، ثم نسخ هذا الذي ذكره الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كذلك ذكره العلماء أنه كان الغسل واجب من غسل الميت. تأتي الرواية، انظروا الرواية ما هي، الأولى ضعيفة، الصحيحة قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك من الصدوقين قال حدثني ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب ما اسمه، عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري عن القاسم بن عباس، وهو قاسم بن عباس بن محمد بن المعطب المدني من الثقات، قال عن عمرو بن عمير قالوا أنه مستور، وذكره ابن حبان في الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث صحيح، وما هو أحاديث أخرى، من غسل الميت فليغتسل، واللام للأجوب يكون في الحقيقة إذا لم يكن هناك سارف، ومن حمله فليتوضأ. فالحكم الأول هذا هو، ثم جاء كما ذكر البيهقي ومن قبله الحاكم رحمه الله روى الرواية وغيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميتكم يموت طاهرا فلا عليكم إلا أن تتوضأوا. فالوضوء من غسل الميت، فمن غسل الميت فليتوضأ، إن ميتكم يكون يموت طاهرا فمن غسله فليتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لأنه يكون قد مر يده على سوءته مثلا أو شيء، ويكون مس الذكر ناقضا للوضوء على هذا المعنى أيضا. على كل حال أيا كان، لكن الوضوء هو الذي يكتفى به، كما جاء في قول ابن عمر رضي الله عنه أننا نغسل نغتسل وكنا نتوضأ، وفي رواية وكنا نغسل أيدينا أيضا. المشكلة هذه هنا، أن نغسل أيدينا فقط، لكن الذي يظهر أن الوضوء هو الذي جاء في الناسخ الذي نسخه إن ميتكم، وهذا في آخر الأمر أثبتوا قالوا من إن ميتكم يكون طاهرا فمن غسل الميت فليتوضأ، يعني الوضوء هو الثابت وليس الغسل ثابتا. نعم. وهنا قال والحديث من غسل الميت ولا قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الغسل اغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله جاء فيه ومن حمله فليتوضأ ومن حمله فليتوضأ. فهنا الحمل للوضوء كله يعني في الحقيقة يعني إذا قلنا أنه الحمل لم يكن جاء في الحديث الثاني الذي نسخه قال فليتوضأ فقط الذي يظهر والله أعلم أنه يكون ناسخا لهذا أيضا ويكون الوضوء ثابتا، لكنه يقول ولا الوضوء ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاس الغسل أو الغسل، وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل أو جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. ومن حمله فليتوضأ قيل معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ له على الصلاة. فعلى كل حال الحديث ومن حمله فليتوضأ أيضا والله أعلم يكون منسوخا بما جاء كما ذكروا الناسخ أنه من حمله فليتوضأ، وفي رواية أخرى إنما يكفيكم أن تتوضأوا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول منا من كان يغسل يده فقط. فمن هنا والله أعلم قد يأتي الاختلاف، والصحابي إذا فعل شيئا ولم ينكر فيقال إن حتى الوضوء أيضا ليس بواجب لكنه يكون أفضل الغسل والوضوء. الاستحباب لا، لكنه لما جاء الحديث أولا جاء من غسل فليغتسل، ما هو كذا، ثم جاء الحديث في آخر الأمر فمن غسل فنسخ الغسل وأبقى الوضوء، فالذي يظهر والله أعلم الوضوء يكون ثابتا إما تقول استحبابا أو يكون وجوبا. منا من يغتسل هذا استحباب قطعا ليس واجبا لأنه فليغتسل هذا أمر الوجوب، لكن الوجوب قد نسخ فإذا اغتسل يغتسل لا بأس فيها، لكنه إذا لم يغتسل فهو منسوخ وجوبه ويبقى بعد ذلك الوضوء والله أعلم. هذا الذي يظهر. نعم نعم أيوة أقرأ. أين هو؟ يقول يأتي الحديث بعد هذا لحظة. قال حدثنا حماد بن يحيى هو من الثقات الأبح لقبه الأبح وكان بحة في صوته عن سفيان وهو الثوري عن سهيل بن أبي صالح، عن سفيان هو ابن عيينة الظاهر والله أعلم، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن إسحاق مولى زائدة أيضا ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ثم بعد ذلك جاء قال أبو داود هذا منسوخ، أي الغسل منسوخ أم كلاهما منسوخ في الحمل وهذا منسوخ. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء يعني يكفيه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة، يعني أبو صالح هنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح يروي عن أبي هريرة سنة كثير في الصحيحين، لكنه هنا يقول أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة يعني إسحاق مولى زائدة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة. قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. مصعب هو الذي أشار إليه وذكر أنه ضعيف كان يغتسل من أربع، فيقول فيه خصال ليس العمل عليه، فيه خصال فيه العمل عليه، يعني غسل يوم الجنابة ما يوم الجنابة أو غسل من الجنابة لا ينكر أحد، كذلك غسل يوم الجمعة قد أوجب غير واحد من العلماء وأشار من الحجامة ومن غسل الميت قال ليس العمل عليه، فدل على نقل العلماء هذا منسوخ، وقال أحمد يكفيه الوضوء. يأتي أيضا يقول الغسل من غسل الميت منسوخ، قال الحافظ في التلخيص الحبير ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي ألين الحافظ من الثقات عن ابي العباس الحمداني ايضا قال حدثنا ابو شيبه وهو الواسطي جبير ابن فلان الواسطي قال حدثنا خالد بن مخلد وهو خالد بن مخلد القطواني وفيه بعض الضعف عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمه وهو عمرو بن الحارث من الثقات عن عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يكون يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على ابي شيبه. ابي شيبه هكذا كانه يقول انه قلت ابو شيبه هو ابراهيم ابن ابي بكر ابن ابي شيبه احتج به النسائي ووثقه الناس وهو ثقة. إنما إذا كان الحمل خالد بن مخلد كان يخطي كما قال في خالد بن مخلد مما أخرجه حديث ولي البخاري ومسلم أنه من عادى لي وليا فقد بارزته بحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ما تقرب إلي أحد بمثل ما افترضت عليه وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبتش به ورجله التي يمشي بها يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. فقال الذهبي في الميزان ذكر خالد بن مخلد القطواني قال لولا حيبة الصحيح لقلت إنه من منكرات خالد بن مخلد. يعني خاف الصحيح كيف أدخله البخاري ومسلم في كتابيهما فكيف يضعفه وكأنه خاف من القائلين بوحدة الوجود كنت يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. فالحاصل لكم إذا كان العهدة يضعف لأجل خالد قد يكون لكنه ما ضعفه فالحديث لكنه ضعيف مرفوعا كما حقق ضعيف مرفوعا وهو فتوى ابن عباس صحيح ثابت في هذا. نعم. يقول وفيه أيضا يؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب بإسناد صحيح النافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. كيف جمع؟ يقول فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا ويؤيد أن فيه للندب. نعم. ولكن الروايات التي جاءت جاء فيها أمر بالوضوء فقط فيبقى والله أعلم أن الوضوء هو واجبا والله أعلم. ولذلك هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. كيف؟ يبدو هكذا. نعم. إذا كان متوضئا فيتوضأ من جديد هذا الذي اختاره واحد من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله أيضا. هذا موقوف صحيحا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ثم فعل الصحابة كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل فيكون هذا كله وهم أعرفوا وهذا من الأحكام التي والله أعلم ليس في مجال الاجتهاد فيكون ناسخا للأمر بالغسل الأمر بالغسل من غسل الميت فليغتسل. نعم. الذي يظهر لي أن الوضوء واجب على اختيار غير واحد من العلماء وبعضهم قالوا الوضوء معناه غسل اليد فقط مثل ما أول حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ قالوا لا لأنما مضمضة وغسل اليد فقط لكن الصحيح حمله على ظاهره كما هو والظاهر القول بالظاهر هو الراجح في مثل هذه الأمور. نعم. عام للحديث في للحمل فليتوضأ ومن غسل الميت فليغتسل الظاهر يكون عاما لهذا النسخ ناسخا لكليهما لأنه موقوف لكنه ليس فيه مجال للاجتهاد والله أعلم. أمامه حديث من غسل الميت فليغتسل ثم يقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه الظاهر ليس فيه مجال للاجتهاد. كذلك فعل الصحابة الآخرين الذي نقله ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل يدل على نسخ وجوب الاغتسال والغسل. يرجع إليها في التحاكم وفسروا مبادئ الشريعة بأنها يرجع فيها لقول أهل السنة دون الجماعة. دون الجماعة اختلفوا على كلمة الجماعة يعني أهل السنة. يكفي إن شاء الله أهل السنة يلزم الجماعة السنة إذا عملوا بها، لكنه تعرف سياسيون لماذا تمخصص الله أعلم، يعني إنه محتملة وحاملة. نعم يوافق عليه ولا لا يوافق عليه، وفي مخالفات طبعا في بنود كثيرة أخرى. إذا كان بالفعل هم يعملون بالسنة فملزمون بالجماعة أيضا ما يخل، لكنه هل هم يعني فيه مناورة سياسية؟ الله في مناورات سياسية، سواء أنت وهو وهم وهؤلاء وهن، إذا لم يوافقوا ماذا يضرهم؟ هم يجتمعون ويفعلون ما يشاءون. فادعوا الله تبارك وتعالى أن يجعل إذا كان لك يد لك صوت أو كذا تصرف بصوت، لكن المظاهرات وغيرها إذا ظاهرت اليوم بكرة يظاهر الأقباط وبعد بكرة لكن لن نستطيع أن نأتي بدستور إسلامي كامل مرة واحدة، فهل نوافق عليه من باب أخف ضررين أن المرة الجاية يبقى أحسن من كده والمرة الجاية يتعدل؟ يلزم موافقتك، يعني لابد أن تعطي موافقة. يا نعم يا لا الصوت يا نعم يا لا. على كل حال إن شاء الله السنة وأنت توافق وتكتب فيه بأن السنة يلزم أن تكون على جماعة المسلمين وليس السنة يعني بكلمة عامة. إذا كان بالحقيقة السنة يأخذون، فأنا أقول أنها مرادفة للجماعة ما يمكن يخرجون، وإن قيل والجماعة فهذا لأجل التوضيح، وإلا السنة للمروزي، السنة لأحمد بن عمر، السنة لفلان، خلوا على السنة هذه. واقعيا لا يطبق هذا الشيء واقعيا القانون إن شاء الله وضعي. ربما يكون أحد يريد يرضاهم ثم يطبق، وهذه المسألة تأتي على المطبق في الحقيقة أن نعم. السنة كذا وكذا أن نقول يعني يقبل لهم التدرج مثل كريم الخمر. والله يعني لا شك أن في مثل هذه الأمور لابد أن ينظر إلى المصلحة، وبعض الشر حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيكون يوافق أولا. أنا أذكر أنه في باكستان ما يريدون، ما أخذوا هذه القطعة من الأرض إلا لأجل الإسلام وباسم الإسلام، والذين كانوا في باكستان ما عرفوا قسمة باكستان وتقسيمها. الذين كانوا مهاجرين كانت القطارات تمشي إلى باكستان ليصلوا إلى أرض مقدسة يسمونها باكستان، باكو مانا طائر استهان مانا المكان، فكان يقتلونهم ويملؤون العربات كلها بجثث المسلمين. وقد رأينا صورة أن بعض النساء ربط ظفائرها ربطت على الباب عارية هكذا، وجالوا وكتبوا على سوءتها محراب المسجد. يعني حصل ما حصل، لكنهم ما أرادوا تطبيق الإسلام في أي يوم من الأيام، الله المستعان. فكان العلماء طالبوا في يوم من الأيام، فكان أيوب خان قال أي إسلام يريد يدفع بالتي هي أسوأ وأحسن، أي إسلام حنفي شافعي صوفي بريلوي وكذا. فجاء الشيخ داود الغزنوي المحدث وهو من أمير أهل الحديث جماعة أهل الحديث، قال نفذوا ولو إسلاما بريلوي، ونحن نحاول مثل ما الآن رضيتم بالإسلام فنحن نحاول شيء فشيء. إسلام بريلوي الذي هم يعبدون القبور وغيرها، لكن الأمور العامة وجوب الصلاة والمساجد وغيرها هذه كلها يعني لها عند الجميع. نعم. فينبغي في مثل هذه ألا يكون لأجل هذا القتل والقتال، لو وافقتم إن شاء الله. إذا ورد حديث ضعيف الإسناد لكن معناه موافق للقرآن هل يرتقي؟ لا يقال إن الحديث قد سار صحيحا لأجل أن الحديث أن القرآن وافقه، لا، نقول القرآن يكفي والحديث ضعيف ومعناه في القرآن. نعم. كذلك إذا جاء كذاب ويروي شيئا موافقا للقرآن فهل نقول هذا حديث صحيح؟ لا. وهل منهج المفسرين في التصحيح والتضعيف يختلف المنهج؟ أين المفسرين؟ ما عندهم منهج في التصحيح والتضعيف، وعاطي القوس باريها، ليس هذا إلا لأهل الحديث، هم الذين يعني يحكمون على الحديث والفقه أيضا. نقول ليس الحديث الآن يريدون أن يفرقوا بين الفقه، الفقه الصحيح ما نبع عن السنة الصحيحة. ونقول الحق الصحيح في فتوى وغيرها الذي يكون ملما باختلاف الأئمة ويستنبط منها الصحيح ما وافق السنة، ما وافق فتاوى الصحابة، ما وافق نقل الإجماع وغيره وغيره. وكما قال الشافعي: من لم يعرف الخلاف لم يشك. عبد الله المبارك أو الشافعي قال: من عبد الله المبارك من لم يعرف خلاف العلماء فلم يشم الفقه. فعلى كل حال منهج المفسرين ليس فيه تصحيح، الفقهاء ليس عندهم تصحيح، لأنهم ينقلون الحديث وإن كان ضعيفا إذا كان موافقا لمذهبهم. وناهيك نسب الراية للزيلي، كذلك التخريج من الملقن، كذلك رواية الغليل، تجد فيها أحاديث ضعيفة جدا واستدلوا به بدون تصحيح والتضعيف. هل ورد حديث من قرأ قل هو الله هذا 10 مرات بنى الله له؟ لا، أن أصح ما جاء فيه وكتب فيه ابن تيمية كتاب أن قل هو الله واحد تعدله ثلث القرآن، فإذا قرأ 3 مرات فقد قرأ القرآن أجرا، أجرا يعني يحصل له الأجر، ليس أنه إذا نذر أنه يقرأ القرآن فقرأ 3 مرات فكفى.